la la la la la la la la la la la la la la. أخطاء شائعة حلقة رائعة، فلنحذر الأخطاء في اللغة ضائعة. أخطاء شائعة حلقة رائعة، فلنحذر الأخطاء في اللغة ضائعة، في اللغة ضائعة. أرجو أن يعجبهما خطي المطبوع. خطي ومطبوع، كيف ذلك؟ بما أن القائمة أصبحت جاهزة الآن، سأعيد قراءتها حتى أفهمها بشكل ممتاز. ففي الأمس كنت شبه نائم. حسناً، الخطأ الأول زرع الشجرة، والصواب غرس الشجرة. الخطأ الثاني شكوت من الهم، والصواب شكوت الهم. الخطأ الثالث تسلل في البلاد وإليها، والصواب توغل وغلى والإغال والتخلل. من قال مخلل؟ الخطأ الرابع تنازل فلان عن حقه، والصواب نزل عن حقه. الخطأ الخامس نوه الناقد بأخطاء الأديب، والصواب ذكرها أو أخذها عليه، لأن نوه فعل يعني مدح وأشاد وليس أشار كما قلت البارحة. الخطأ السادس فشل. فشل لا تعني خاب، بل تعني جبن. أكره أن أكون فاشلا، أي جبانا. الخطأ السابع والأخير يتفانى، لا تعني بذل النفس، فإذا قلنا تفانى القوم أي قتل بعضهم بعضا. ياه، الرابع وعشر دقائق، يا عيني، مؤكد سأتفانى من خالد هذا اليوم. بالتأكيد تأخر علاء هذه المرة لأنه يطبع قائمة الأخطاء. لحظات وسيأتي يا خالد، كن صبورا. حاضر يا عمر، حاضر، سأكون صبورا. وماذا في ذلك؟ إنها الرابعة والربع وموعدنا الرابعة. ربع ساعة تأخير لا تعني شيئا أبدا، ولكن لماذا يفعل علاء هذا بي؟ لماذا؟ أخي، أخي، هل أعد لك عصير ليمون حتى تهدأ؟ لا لا، سأهدأ سأهدأ، اطمئن يا عمر، سأهدأ. تهدأ، أمس تنفجر غيظا. لا، أنت ما زلت متوترا، بل وفي أعلى درجات التوتر. لا أبدا، من قال لك بأني متوتر؟ أتوتر مما؟ لو سمحت يا عمر، هل قرأت لي الأخطاء الشائعة المطلوب منا معالجتها وتدقيقها هذا اليوم ريثما يأتي علاء المحترم؟ حسنا، إنها سبعة أخطاء أيضا يا خالد. اسمع، أولا خذ قطار الصباح، ثانيا تكلم عن الشيء، ثالثا تشكل، رابعا مده بمال، خامسا انتدب، سادسا استهتر، سابعا وأخيرا اشتقت لك. ها قد حضر علاء، يبدو خجلا لأنه رن جرس الباب مرة واحدة. خالد، خالد، ما بك؟ اذهب وافتح الباب له. حاضر، إذن هو يعتذر سلفا. تحمل يا خالد، يا خالد. أهلا يا علاء، تفضل. خالد صديقي، اشتقت لك. ماذا؟ اشتقت لك، ماذا في هذا؟ لا شيء، إنما اشتقت لك هي أحد الأخطاء الشائعة التي ننوي معالجتها وتدقيقها هذا اليوم. صحيح، لم يخبرني أحد بذلك. حقا؟ حسنا، أول ما نبدأ به اليوم بهذا الخطأ حتى نعرف ما هو الصحيح. هل أنت واثق بأن... تمام الثقة. وإذا كنت غير مصدق يا علاء، يمكنك أن تنظر إلى القائمة الثانية التي ننوي معالجتها وتدقيقها في فهرس سيبوي هذا اليوم. انظر. هات، خذ فطار الصباح، أخذته والحمد لله. قطار يا علاء، قطار. حقا لم أرى النقطة. حسنا، تكلم عن الشيء، ما بكما؟ صحيح، أكمل. شكرا. تشكل. حسنا، لا تعليق، سأكمل. مده بموال. بمال، بمال. أعرف، كنت أمزح. هل أكمل؟ أكمل. انتدب، استهتر، وأخيرا اشتقت لك خالد. ماذا؟ خطأ، خطأ، اشتقت لك مؤقتا ريثما نعرف الصواب. أمري إلى الله، وأنا أيضا اشتقت لك ريثما نعرف الصواب. طبعا يا خالد. مؤكد قلت نكتة. على عمر. نكتة أخرى، معقول؟ وعلى. انتظر. عمر، يعني ما هذا؟ أخبرني، هل أعددت قائمة بأخطاء البارحة؟ أجل، هيا، لقد صورت لكل واحد منكما نسخة. شكرا يا علاء. تفضل، تفضل يا عمر. شكرا. تفضل يا خالد. شكرا لك. اشتقت لك. مصر؟ لا، بل ملح. عفوا عمر، هل يوجد أي خطأ في القائمة؟ لا أبدا، إنها صحيحة 100%. خالد، هل من ملاحظات يا صديقي؟ لا لا لا أبدا، إنها متقنة. اشتقت لك. يعني هل أعجبكما خطي المطبوع؟ ماذا؟ نكتة أخرى. ها، أخبرني، هل ستكون مهمتي طباعة القوائم؟ أجل، قل لي يا علاء. ماذا أقول يا خالد؟ هل استوعبت وفهمت قائمة الأمس؟ يعني هل فهمت الخطأ وما يقابله من صواب؟ أجل، وحفظت القائمة عن ظهر قلب. ممتاز، ممتاز يا علاء. هل تريدان التأكد من صدق كلامي؟ ولو. ما حكاية ولو؟ ماذا يعني بها هذه المرة؟ علاء، علاء. هل أنت جاهز؟ طبعا، ولكن أريد لحظة. فهمت. تريد شرابا، بعد ذلك نبدأ. علاء. خالد، ألا تشبع يا أخي؟ وهل عصير الليمون طعام؟ هل أصبح طعاما دون أن أعرف؟ أم أنه خطأ لغوي شائع والصواب طعام الليمون؟ اشتقت لك. هل الحاسوب جاهز يا عمر؟ أجل، إنه جاهز للعمل. إذن ماذا تنتظر؟ بسم الله، فلنبدأ. وكما قلت لك يا علاء، سأبدأ باشتقت لك. وأنا مشتاق لأعرف الصواب على أحر من الجمر. حسنا، بسم الله. اشتقت لك، اشتقت لك. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا أهلا. اشتقت لك خطأ لغوي شائع، والصواب أن يقال اشتقت إليك. أعيد، اشتقت لك خطأ، والصواب اشتقت إليك. اشتقت إليك يا خالد، هل تصدقني الآن؟ بعد أن عرفنا الصواب صدقتك، وأنا كذلك اشتقت إليك. صدقتك. هل انتهيتما؟ انتهينا، تفضل. أما الآن فسنبدأ بالخطأ الشائع رقم 1، وهو خذ قطار الصباح. خذ قطار الصباح، خذ قطار الصباح. أخبرنا بالصواب أيها الحاسوب الذكي. خذ قطار الصباح خطأ لغوي شائع، والصواب أن نقول سافر في قطار الصباح أو اركب قطار الصباح. أعيد، خذ قطار الصباح خطأ، والصواب سافر أو اركب. جميل، سافر في قطار الصباح أو اركب قطار الصباح، ممتاز. والآن الخطأ اللغوي الشائع الثاني، تكلم عن الشيء بصفة الضليع في اللغة أقول لا شيء لا شيء، مجرد أحلام. حسنا، تكلم عن شيء. ماذا لديك يا حاسوب في فهرس سيبوي؟ تكلم عن الشيء خطأ لغوي شائع، ولا يجب أن نقول تكلم عن الشيء، والصواب أن نقول تكلم على الشيء أو الكلام على الشيء. أعيد، تكلم عن الشيء خطأ، والصواب تكلم على الشيء أو الكلام على الشيء. ممتاز، تكلم على الشيء. ومن فهرس سيبويه نستفيد ونفيد. محق يا خالد. حسنا، والآن الخطأ اللغوي الشائع رقم 3، تشكل يا علاء. تشكل، واضح؟ ولو ماذا؟ أعني واضح يا خالد. تشكر، أمزح، تشكل عمر، ضع تشكل. حسنا، تشكل. والصواب يا حسوب، يستعمل هذا الفعل تشكل بمعنى تألف، فيقال هؤلاء تشكلت منهم اللجنة، أي تألفت، وهذا خطأ، والصواب في اللغة شكله فتشكل، أي صوره فتصور. أعيد، الصواب في اللغة للفعل تشكل شكله فتشكل، أي صوره فتصور. تصور، تخيل. والآن الخطأ اللغوي الشائع رقم 4، مده بمال وليس بموال. أعرف، مده بمال. مده بمال. حاسوب، الجواب من فضلك. مده بمال خطأ لغوي شائع، فلم يسمع المد بمعنى الإمداد العطاء إلا في الشر. أعيد، مده بمال خطأ، فلم يسمع المد بمعنى الإمداد العطاء إلا في الشر. إذن مد لا تعني أعطى، وأنا الذي طلبت من عمي أن يمدني بالمال. والآن الخطأ اللغوي الشائع رقم 5، انتدب خطأ لغوي شائع، والصواب ندب، يقال ندب القوم إلى الأمر، يندبهم ندبا. أعيد، انتدب خطأ، والصواب ندب. مدهش، بقي الخطأ الشائع الأخير، استهتر. هيا يا حاسوب. الاستهتار الولوع بالشيء، والمستهترون هم الملاعون بالذكر والتسبيح، والمقصود بالمستهتر في لغتنا الحاضرة العابث المحب للهو أو الذي لا يحترم الحدود في عبثه، وهذا خطأ. يا سلام، شتانا بين المعنى الذي نعرفه عن كلمة استهتر وبين ما عرفناه الآن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخطاء شائعة حلقة رائعة، فلنحذر الأخطاء في اللغة ضائعة. أخطاء شائعة حلقة رائعة، فلنحذر الأخطاء في اللغة ضائعة، في اللغة ضائعة.